كما جاء في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغرض الناس، هذا هو الكبر. ليس من الكبر أن يحب الإنسان أن يظهر بهيئة حسنة، أن يلبس أحسن الثياب، وأن يتزين بأفضل زينة، هذا ليس من الكبر. إنما الكبر كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق، أن يرد الحق من أي إنسان كان، هذا هو الكبر. وغرض الناس أن يحتقر الناس وأن ينظر إليهم بتعالى وأنه أفضل منهم، هذا هو الكبر. ولكن المتكبر لا يقبل نصيحة من أي أحد، وإذا نصحه أي إنسان بالخير بأسلوب حسن ليس فيه غلظة وليس فيه شدة، المتكبر لا يقبل هذا. ودائما يشعر أو يشعر نفسه أنه على الطريق المستقيم دائما ولا يخطئ أبدا، وهذا مما قال الله فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لا يقبل أن يقال له اتق الله، لا يريد ذلك. وإذا نصحته لا يقبل هذه النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى يوما رجلا يأكل بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام له: كل بيمينك ولا تأكل بشماله. فقال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما استطعت. فمن استطاع أن يرفعها إلى فيه مرة ثانية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما حمله إلا الكبر. يعني حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله قال: لا أستطيع. قالها كبر وعناد، ولم يلتفت إلى أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى شلت يده، وما استطاع أن يرفعها مرة أخرى بسبب كبره وعناده، ولم يقبل النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام. أما المسلم أيها الكرام، لا يتكبر أن ينصحه أحد، فكلنا ذو أخطاء، قد تقع أنت في خطأ وأنا في خطأ، فالذي يحب لك الخير ينصحك لله عز وجل. فإذا علمت أنه يحب لك الخير فاقبل هذه النصيحة ولا تردها، حتى لا تكون من الذين قال فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة نادى على أهل الصحابة وقال له: إذا رأيتني ضللت الطريق، يعني إذا رأيتني انحرفت عن منهج الله عز وجل ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام، فخذني من مجامع ثيابي وهزني هزا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك سأذلت. هذا عمر يعطينا درس في عدم التتبع على نصيحة، أن الإنسان لا يكون متكبرا إذا نصحه أحد. قال: إذا رأيتني ضللت الطريق فخذ من مجامع ثيابي كما فعل ابليس. وهذا من اعظم الاسباب التي ادت الى لعنه من رحمه الله عز وجل، الكبر. لما امر الله عز وجل ان يسجد لادم لم يسجد استكبارا منه وعنادا، كما قال الله في كتابه: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ولما قال الله عز وجل له: ما لك الا تكون مع الساجدين، قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان ربه فيه كبر، وكان فيه استعجال انه لم يمتثل الى اوامر الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين معصيه أنه إذا سئل عن أي شيء يجاوب. العابد لما سمع هذا الرقم وأنه رجل قتل 99 نفسا، هل إذا كان يتوب الله عليه؟ فأفتاه بغيره، قال له فقتل جزاء Thank you. وكان هذا من صفات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هؤلاء الصحابة الكرام الذين من أخذوا بأي شيء وضحوا بكل شيء، ضحوا بأموالهم وبدينهم وأموالهم وبأهلهم لله عز وجل، ومع هذا كان الواحد منهم يشعر أو يشعر بأنه مقصر وأنه ما فعل شيء. ومن هؤلاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، من أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، عمر الذي رأى له النبي عليه الصلاة والسلام في منامه قصرا في الجنة، أي شيء بعد هذا؟ ومع ذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ذهب عمر إلى حذيفة، وكان النبي أعلمه بأسماء المنافقين اسما اسما، فقال له هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحد. هذا عمر الذي بشره النبي بالجنة، كان من المفترض أن يغتر بهذا أو على الأقل أن يطمئن نفسه أنه في الجنة. لا، كان دائما يشعر بصدره أنه مسلم وأنه ما فعل شيئا. فقال هل سماني لك رسول الله؟ كان يخاف على نفسه من النفاق، وأكثر ما يأمن نفسه يأمن على نفسه من النفاق. فالإنسان الأكرم مهما فعل من طاعة، لو قام الليل كله وصام النهار وفعل كل ما يجب أن يفعل، دائما يشعر بأنه مقصر ولا يغتر بعمله. فقد جاء في الحديث الصحيح كما جاء عند البخاري وغيره أن النبي قال لأصحابه سددوا بقاربه واعلموا أنه لم ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله رحمه. فالطاعة والإكرام مهما فعلت منها لا تهتر بها. أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان عنده بعض الكبر وجود المال معه، أن يكون إنسانا دونه، وهذا من أصعب أكثر الأسباب التي تجعل بعض الناس عندهم كبر وعندهم تعالي على الناس. والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا في كتابه مثلا على ذلك، قارون. الله تبارك وتعالى كما تعلمون أعطاه ملكا عظيما، ولكن هذا الملك وهذا المال كان سبب في كبره على الناس، فقال الله سبحانه وتعالى عنه إن قارون كان صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أنت وطعم حتى لا يفتخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فمهما أوتي الإنسان من علم، ومهما أوتي الإنسان من مال، ومهما فعل الإنسان من الطاعات، يجب عليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى، وألا وفوق ذلك له عذاب أليم، وهذا العذاب الله